السلام عليكم، طبر كيف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير من الجزء الثاني في هذا الكتاب، الجزء الثاني والأخير من هذا الكتاب، وهو كتاب موعظة المؤمنين. وختمه المصنف رحمه الله بكتاب ذكر الموت، وهو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى قبل رمضان، ونستأنف الرحلة بعد رمضان. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. كتاب ذكر الموت وما بعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات، أكثروا من ذكر هذه اللذات، أي الموت. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الموت، بل بالإكثار من ذكر الموت. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. أكيس الناس يعني أعقل الناس، الكيس الحكيم العاقل، أكيسهم أكثرهم ذكرا للموت. فهذه علامة كياسة وعلامة حكمة وعقل، أن يبقى العاقل ذاكرا للموت مستعدا له. أولئك ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة، إذ تستقيم دنياهم وأخراهم بذكر الموت. يقول عبد الله بن مطرف: إن هذا الموت قد نغص على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. النعيم الذي لا موت فيه هو نعيم الآخرة، نعيم الجنة. واعلم أن المنهمك في الدنيا المكب على غرورها المحب لشهواتها يغفل قلبه ولا بد عن ذكر الموت، لا يذكر الموت. المنهمك في الدنيا المكب على ما فيها من الغرور يغفل ولا بد عن ذكر الموت، وإذا ذكر بالموت كرهه ونفر منه. يقول الله عز وجل في هؤلاء: قل إن الموت الذي تفرون منه. فهم يكرهون الموت ويفرون من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ذكر الموت طاعة، ذكر الموت عبادة، ذكر الموت إصلاح للقلوب، ذكر الموت استقامة لأمر الدنيا والآخرة. والغفلة عن ذكر الموت فساد لذلك كله، لأن الناس أقسام: منهم المنهمك في الدنيا، ومنهم التائب، ومنهم العارف. أما المنهمك فكما سمعتم الآن لا يذكر الموت، وإن ذكره، إن ذكر الموت يذكره للتأسف على دنياه. يبقى ذكر الموت علشان يذم الموت، والموت بيقطع علينا ما نحن فيه من الخير والنعيم، ولهذا يكره الموت ويذم الموت. وهذا المنهمك في الدنيا يزيده ذكر الموت من الله بعدا، بيذكر الموت على سبيل الذم، يذكر الموت للتأسف على الدنيا، يعني ذكر الموت بالنسبة له تذكر للدنيا وتمسك بالدنيا أكثر. الموت أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، يا أخي ما تفكرناش، فكرنا بحاجة حلوة، فيتأسف على الدنيا ويشتغل بمذمة الموت، فيزيده ذكر الموت أسفا. وأما التائب فإنه يكثر من ذكر الموت لكي ينبعث من قلبه خوف وخشية فيفي بتمام التوبة، حتى يتوب توبة كاملة يظل يذكر قلبه بالموت حتى تكتمل توبته، وهذا أمر حسن. وأما من عرف ربه واستقامت حاله فإنه يذكر الموت لأن الموت بالنسبة إليه هو الموعد الذي يلقى فيه حبيبه. هو بيصلي ليه؟ هو بيصوم ليه؟ هو بيصبر ليه على لأواء الدنيا؟ لأنه ينتظر يوما يلقى فيه ربه يقول صبرت فيك ولك يا رب لأني أحبك وأحب أن أنظر إلى وجهك وأن أتنعم بجناتك. فهذا المحب لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب، فيبقى ذاكرا للموت لأن ذكر الموت يذكره بالله. فمن الناس من يصير ذكر الموت له مبعدا له عن الله، إذا أنه يتأسف لذكره ويكرهه ويذمه. ومنهم من يكون عونا له على التوبة، إذا أنه يتولد في قلبه من الموت خوف وخشية. ومنهم من يزداد شوقه إلى لقاء ربه ويزداد عمله وقرباته إذ يتذكر لقاء ربه سبحانه وتعالى. ذكر الموت ذكر الموت ذكر الموت، هو زرار هندوس عليه الواحد يتذكر الموت؟ ناسي دلوقتي فندوس كده نشتغل ذكر موت؟ ولا في أشكال أو صور أو طرق تعينك على ذكر الموت؟ أولها أن تذكر أقرانك ومن كان على شاكلتك من الذين مضوا قبلك، فتتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب فتذكر الموت. يا فين فلان اللي كان معانا السنة اللي فاتت، يا فين فلان اللي كان زميل دراسة ومات من باكر، فين فلان قريبي اللي كان من أحب الناس إلى قلبي، فين فلان جاري. فتذكر الأقران والجيران ممن سبقونا إلى القبور يذكر الموت. تتذكر صورهم في مناصبهم وأحوالهم، افتكروا كده وهو يلبس حلته وقاعد كده في مكتبه والناس حوله، افتكر شكله كده وصورته وتأمل كيف محى التراب الآن حسن صورهم وكيف تبددت أجزاؤهم في هذه القبور وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم وانقطعت آثارهم. وتذكر أنك مثلهم وستكون عاقبتك كعاقبتهم. ولا في حد ليه مزية في الموت ولا ليه خصوصية في الموت؟ مفيش. لو كان أحد له استثناء لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصالحون، وكان ممن غبر وسلف من الأمم السابقة، ولكن كل نفس ذائقة لهذا الموت. ملازمة هذه الأفكار أنك تقعد تفكر في من سبق من أقرانك وصورهم وتغير أحوالهم وتبدد أجسائهم الآن وأنك مثلهم، هذه سبيل إلى ذكر الموت. سبيل أخرى لذكر الموت زيارة القبور ودخول المقابر. من امتى ما دخلتش المقابر؟ من امتى ما دخلتش القبور؟ هذا من الهادي أن تزور القبور. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكري هادم اللذات، كأنه أمر بزيارة القبور، إذ أنك بزيارة القبور تذكر الموت. ثالثا مشاهدة المرضى خاصة الأمراض المستعصية والأمراض التي يطرح فيها الإنسان في الفراش ولا يقوم، هذا كله يجدد ذكر الموت في القلب، فيستعد العبد له ويتجافى عن دار الغرور. رابعا كلما طاب قلبك بشيء من الدنيا فينبغي أن تتذكر في الحال أنك مفارق. كلما تلاقي نفسك بدأت تركن إلى شيء من الدنيا، من عقار، من سيارة، من جهاز، من زوجة، من ولد، لقيت نفسك بدأت تركن كده وتستكين، ها؟ ويطيب قلبك بشيء من هذه الدنيا، تذكر في الحال أنه مفارقك أو أنك مفارق. كل هذا سينغص عليك هذا النعيم ويذكرك الموت، وهي طلبة، ده شيء مطلوب. نظر ابن مطيع يوما إلى داره فأعجبه حسنها ثم بكى فقال والله لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا. وبكى رحمه الله تعالى. مستغربين الجزئية الأخيرة دي؟ حاسس كده أنا في الظلمة كده حاسس أنكم مستغربين. كل ما تجد نعيم في الدنيا، لقيت نفسك كده رصيت البيت وضبط العفش وجيت من بره وزبطت الدنيا، تذكر أنك ستترك هذا كله، تذكر أنك ستفارق. يا عم انت غاوي نكد؟ لا بالعكس، انا غاوي سرور، اريد النعيم الحقيقي، لان النظر الى نعيم الدنيا بعين قارة، بعين مستقرة لا تذكر الموت، بيكون سبب للغفلة عن الآخرة، وسبب لطول الامل الذي هو سبب لكل شر. هو يعني ايه طول الامل وقصر الامل؟ ان خلاص ان انا ما جبتش كذا وهجيب كذا، وما رصتش كذا وهرص كذا، وما عملتش كذا وهعمل كذا، وعندك امل طويل ان كل هذا سيتحقق، امل ابعد من اجلك كما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. فرسم مربعا ووضع فيه نقطة في وسطه، وعن يمين النقطة وشمالها وفوقها وتحتها داخل المربع خطوط مستعرضة، خطوط صغيرة، وخرج من النقطة ورسم سهما اخترق كل هذه الخطوط المستعرضة وخرج من المربع إلى الخارج. قال هذه النقطة هو الإنسان، وهذا المربع المحيط به هو أجله، تروح يمين تروح شمال فوق تحت هتلاقي ايه؟ أجلك. وهذه الخطوط المستعرضة في وسط المربع قال هي ما يتناوشه من الأمراض وابتلاءات الدنيا، فإن أصابه هذا، فإن أخطأه هذا أصابه هذا، وإن أخطأه هذا أصابه هذا، ما يصيبك في الدنيا لغاية لما توصل لخط ملكش منه فرار، اللي هو خط الموت، خط الأجل. طيب رسم أمل الإنسان، فرسموا خارج من عند الإنسان إلى خارج هذا المربع بكثير، فمأمل إن السنة 2017 هنكون كذا وكذا، و2020 كذا وكذا، وهو هيموت 2012 أصلا، فأجله آسف أمله خارج عن أجلي، أمله خارج عن إيه؟ عن أجلي. وهذا هو طول الأمل. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك. أتمنى الحديث ده ما يغيبش عن بالنا أخواني، لأن ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا في الصباح ولا في المساء دلوقتي؟ اوعى تفكر إنك عايش لغاية بكرة الصبح، لأن ده طول أمل. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على قصر الأمل. يا جماعة إحنا هنموت بكرة الصبح، فكيف سيكون عملنا الليلة؟ ستجد توبة وقيام ليل، وإذا كان في خصومة مع أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا قريب هيبدأ يصلح، أليس كذلك؟ خلاص ده أنا هموت بكرة الصبح، ما عادش فيها. ما ينفعش العناد اللي أنا مستمر فيه. أنت مأمور بهذا الأمر بقصر الأمل. إذا رب العزة أطال في عمرك ولم تمت صباحا فلا تنتظر المساء الذي بعده. هذا حال المؤمن، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. غريب أو عابر سبيل لا يستقر في هذه الدنيا أبدا، لكن المشكلة إن احنا بنعيش معنى الاستقرار ولا قرار. نعيش معنى الاستقرار ولا قرار، حاطط في ذهنك انك هتستقر، القرار مش هنا يا اخوان، في الجنة او في النار. القرار اما في جنة واما في نار، هذه دار الخلود ودار الاستقرار. اما الدنيا فغربة. عن علي رضي الله عنه وروي مرفوعا ولكنه لا يصح: إن أشد ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. قال: فأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق. لو عندك هوى هيبقى الحق بين ولن تتبع الحق. وأما طول الأمل فإنه الحب للدنيا، وهذا هو سبب طول الأمل. بتحب الدنيا وبتأنس بها وبتجهل قضية الاستعداد ليوم الرحيل، مستبعد الموت، ولا يدري مسكين أن ذلك غير بعيد. الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، الموت تحت رجلك وعلى طول. الموت لا وقت له، ممكن يبقى في شباب، في شيب، في كهولة، في الصيف، في الشتاء، في الخريف، في الربيع، في الليل، في النهار. لا يقدر هذا طويل الأمل، لا يقدر نزول الموت به، مع أنه يرى من مات بين يديه. لا يقدر أن يشيع جنازة وهو لا يزال يشيع الجنائز. فما أغفله وما أجهله. مش واخد باله، مش واخد باله نحن واقفين في طابور واحد واحد عمال يدخل القبر، والنضور قرب عليه، وكل ما بيذهب واحد معناه قرب دوري. أنا واقف في الصف لا يفوتني هذا الصف أبدا. فسبيل علاج طول الأمل، سبيل الغفلة عن هذا الموت، أن تقيس نفسك بغيرك ممن سبق، واعلم أنه لا بد وأن تحمل جنازتك وأن تدفن في قبرك. لن يفوتك هذا، لن تفر منه، ولا علاج لهذا إلا الإيمان بالله وباليوم الآخر وبما فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب. فإذا حصل لك هذا اليقين ارتحل عن قلبك حب الدنيا، لأن حب الخطير يمحو عن القلب حب الحقير. تستشعر ده أمر عظيم وواقع لا محالة، سيذهب عنك حب الدنيا الحقير. ومن هنا ينبغي أن يبادر الإنسان كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، بيعدوا كده وبيستغلهمش: الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، الوقت موجود والصحة موجودة، ولا يستعمل ذلك في الطاعة، لا يغتنمها، لا يعرف قدرهما إلا إذا زال منه، ولا تحين مناص. الفائدة أنه يتذكر بعد أن تذهب الصحة أو يذهب الوقت. ولهذا يقول الحسن رحمه الله: المبادرة فإنما هي الأنفاس، لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. فمن إزاي؟ سين سؤال، انت عبارة عن ايه؟ أنفاس، لو توقف النفس انتهى الموضوع، توقفت الأعمال. فبيقول لك تدارك بسرعة هذه الأنفاس لتستعملها في الطاعة، تدارك هذه الدقات من قلبك لتستعمل في الطاعة. ما هي إلا أنفاس ودقات تقف فجأة وتنقطع الأعمال. رحم الله امرأً نظر إلى نفسه وبكى على عدد ذنوبه، وقرأ قول الله تعالى: إنما نعد لهم عدا. يعد إيه؟ ها؟ إنما نعد لهم عدا، خلص يوم اثنين ثلاثة يعد الأيام. قال يعني الأنفاس، نفس اثنين ثلاثة، أنت أخرتك 1200 نفس، ما تعرفش فاضل كم نفس وتتوقف، آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخول القبر. وسبب التأخير هو الأنس بالدنيا وبشهوات الدنيا والتسويف. عارفين التسويف يعني ايه؟ بكرة أتوب، سوف أتوب، سوف أرجع، سوف أصحح، سوف أعمل من الصالحات كذا، سوف أبدأ من كذا، سوف. هذه يا أخواني مرض، اسمه مرض التسويف. قال: ولا يخوض في شغل، ركز من الجملة دي لأنها هي المزلة اللي بنقع فيها. قال: ولا يخوض في شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل 10 أشغال أخرى. خد بالك إزاي؟ أنت بتقول أنا هتوب وهرجع وهتبدأ نظبط الأمور من أول كذا، كذا دي متعلق بها 100 حاجة تانية، فمش هتخلص. هو ده طول الأمل، هو ده سبب التأخير. بس لولادي خلصوا التعليم، مين قال كده؟ ده مع انتهاء التعليم بيتولد 10 أمور أخرى لا تقل مشغلة، وكل مشغلة من هذه 10 يتولد في قرب نهايتها مشغلة أخرى والثانية والثالثة. ده اللي دايما نقوله أخواننا، الشغل ما بينتهيش، الدنيا بتنتهيش. إذا كنت فاكر إن في حلقة، لأن في بعض طلبة العلم يا ابني مالك متأخر على الطلب، يقول لك لا ده هي السنة دي يا شيخ، أنا قلت هجتهد عشان يبقى عندي رأس مال وتفرغ لطلب العلم. مسكين، استدركه الشيطان، استدركه. انت فاكر ان السنة دي هتنتهي؟ السنة لا، السنة هتجيب سنة واثنين وده، انا هروح اعارة للخارج هم 2 سنين، والسنتين بقى 20 سنة، وما انتهاش الشغل ولن ينتهي. انما هو التسويف الذي يسوفه له هواه وشيطان. فهذه الكلمة كلمة رائعة، لا يخوض العبد في شغل إلا ويتعلق بإتمام هذا الشغل 10 أشغال بل 100، فلا ينتهي، فيبقى في شغل أبدا. وتلاقي بقى عنده 70 سنة ولسه الشغل ما انتهاش، يعني أعذر الله عز وجل وأمد له في عمره، خلاص بقى إنه الشغل، انشغل بالله، انشغل بالدار الآخرة، انشغل بالناس حقيقة. أبدا، هذا هو طول الأمل. وهكذا على التدريج يؤخر يوما بعد يوم بعد يوم، ويفضي به شغل إلى شغل إلى أشغال، إلى أن تخطفه المنية. مات ولسه شنطة الأشغال في إيده وما خلصتش. ها؟ هو ده السهم اللي النبي رسمه خارج الأجل، شغله أكثر من أجله. طب إمتى سيكون شغلك بالآخر؟ متى يكون شغلك بما يصلح، بما يرفع درجتك؟ يظل الشيطان يسوف له هكذا حتى تخطفه المنية في وقت لا يحتسبه، مش عامل له حساب، فتطول حسرته. وأكثر أهل النار وصياحهم من سوف، سوف أفعل، سوف أكون، سوف أقول، سوف أتعلم، سوف أصلي، سوف أقوم، وسوف سوف سوف إلى أن تخطفه المنية. فيقولون وحزناه من سوف. وهذا المسوف المسكين لا يدري أن الذي يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه غدا. هو إيه اللي خلاك تقول سوف أفعل كذا؟ حاجة معينة، مش كده؟ موجودة معك بكرة برضه، فبكرة هتقول سوف، وموجودة معك بعد بكرة. وإنما يزداد بطول المدة قوة ورسوخا. فهموا الحتة دي؟ مش انشغلت قلت بس هخلص، تولدت مشغلتين والاثنين تولد منهم 8 و10، وازددت أنت رسوخا في التمسك بالدنيا أكثر من الأول. كنت مشغولا بشغل فصاروا 2 3 4، فمن كانت الدنيا شغلة بقيت أبدا شغلة، ويرى فقره بين عينيه ولا يأتيه إلا ما كتب له منها. فانتبهوا يا أولي الألباب، فانتبهوا. واحد يقول لي يا شيخ بس ممكن برضك يعمل في الدنيا وينشغل بالدنيا بيكون لي نية في الآخرة؟ خلي كلامك لنفسك، احنا مليانين من الكلام ده، احنا لناقصنا تذكر الآخرة، مش تذكر الدنيا وانك بتعمل الدنيا ولا متشغل الدنيا ليك ثواب في الآخرة. والشيطان يزيل لك هذا، حتى وصل الحد إلى ناس أن يتركوا الفرائض والواجبات الشرعية، يقول لك بس بتقرب بالعمل والعمل عبادة. حالنا كحالهم، حالنا كحالهم، لكنهم تركوا أوجب الواجبات، وممكن تكون تركت واجبا أو مستحبا أو ما يقربك إلى الله والدار الآخرة ويرفعك في الدار الآخرة. خلي بالك مع طول المدة وطول الأمل كل ما بتزداد أنت رسوخا في الدنيا. وعشان كده لو بدأت من باكر تقص الشريط ده كنت هترجع بسرعة وارتباطك بالدنيا كان هيكون قليل، لكن كل ما بتتأخر كل ما بيزداد شجرة الدنيا رسوخا ويصعب عليك قلعها. ويظن أنه يتصور أن يكون للخائض في الدنيا فراغ قط وهيهات، فما يفرغ منها إلا من طرحها. عايز تفرغ لازم ترميها. فما قضى أحد منها لباناته وما انتهى أرب إلا إلى أرض. كل ما الأرب يعني الأرب يعني الحاجة، كل ما تخلص حاجة تلاقي حاجة، كل ما تخلص حاجة تلاقي حاجة. نسأل تعالى أن لا يجعل لنا بعد الموت حسرة، أشد حسرة دي، لأن ما فيش استدراك، لا مستعتب، مش هترجع تاني. اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت فقط لكان هذا جديرا بأنه يتنغص عليه عيشه. لو قلت لك لا لا بعد الموت لا في كرب ولا هول ولا نار ولا عذاب ولا حاجة خالص، فتكفيك سكرات الموت لتنغص عليك عيشك في الدنيا، لتكدر عليك سرورك، لتذهب سهوك وغفلتك. من تذكر سكرات الموت وطال فيها فكره لأذهب هذا عنه كل نعيم، لتذكره في كل نفس. الجنائز عبرة لأولي الأبصار، فيها تنبيه فيها تذكير. أما أهل الغفلة فالجنائز لا تزيدهم مشاهدتها إلا قسوة، لأنهم يظنون أنهم أبدا إلى جنازة غيرهم ينظرون وينتظرون. في دماغه دايما الجنازة الجاية جنازة فلان فلان فلان، ما بيفكرش انها ممكن تبقى جنازته هو، ده مش على باله. ولا يحسبون انهم لا محال على الجنائز يحملون، ولا يحسبون لذلك حسابا، مش في دماغه ابدا يبقى هو على الخشبة دي مش قادر يتحرك في يوم من الايام، مش في دماغه الموضوع ده. فبطل حسابهم وانقرض على القرب زمانهم، فلا ينظر عبد الى جنازة الا ويتخيل نفسه هو المحمول عليه. جنازة دي بتاعتي انا، انا اللي على الخشبة دي، غدا بعد غد بعد بعد غد، وكل ما هو آت آت، وكل ما هو آت قريب. نحن نفكر امتى نخلص الدراسة، خلصت الدراسة امتى بقى نتعين يبقى في وظيفة، تعينت وبقيت في وظيفة، امتى بقى نتجوز ويبقى لنا بيت اتجوزت، امتى يبقى لنا عيال بقى لك عيال. كل ما هو آت آت، كل ما هو آت قريب. ما قلتش امتى هنموت، هتلاقي الموت قريب، هو قريب. يخطب المجرمون يوم القيامة أنهم ما لبثوا غير ساعة، وإحنا في الدنيا دلوقتي نقول يا أنا فاكر لما كنت لسه في طابور سنة ثانية ابتدائي، أي أيوة والله لغاية اللحظة دي فاكر لما كان اللي يقول النشيد الوطني طلبة سنة ثالثة، وانا واقف في الطابور ولابس المريال وعم اقول يا امتى بقى في سنه ثالثه عشان اقول معاهم النشيد. والله كانها امس، كانها امس، وبتمر الايام ولا تدري. الاشكال ان كل شيء من ذلك بيستدرك ويستعتب، لكن مع الموت حسره، والحسره لان مفيش عوده مفيش رجوع، رب رجعون ولا رجع. قال ثابت البناني كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متقنعا باكيا. يقول لما كنا بنمشي في الجنازة لقي كل الناس ماشية كده وعمالة متقنع، يعني مغطي وشه مغطي خشمه كده عشان منظره هو بيبكي، متقنعا باكيا. كان هكذا خوفهم من الموت. والآن لا ننظر إلى جماعة يحضرون جنازة، أي والله، إلا وأكثرهم عادي يضحكون شايبين سجاير والموبايل والرنات ولا كأنه في جنازة. مش بقول لك صار ذكر الموت عند أصحاب الغفلة المنهمكين في الدنيا يزيدهم بعدا، أيوة طبعا، لأن بيزداد القلب قسوة. فإذا ما كنتش في اللحظة دي هتبكي، بل هتبكي إمتى؟ ما كنتش في اللحظة دي هتعتبر، ما هتعتبر إمتى؟ ما كنتش هتحس في الوقت ده هتحس إمتى؟ فأخواني تبلدت الأحاسيس وتجمد الدم في القلوب، فعلا ما عادش فيه حياة للقلب. والموضوع ده خطير لأنه هيبقى دائرة مغلقة، ونستمر في الأشغال، ونستمر في عدم الاتعاظ والإحساس بذلك بخطر ذلك الموقف، فنزداد سوءا. ونترك هذا الأمر النبوي أكثر من ذكر هذه اللذات. ولهذا من آداب حضور الجنازة التفكير والتنبه والاستعداد والمشي بتواضع والبكاء، هو ده المقصود، مش انك ماشي وخلاص. ومن آدابه حسن الظن بالميت وإن كان فاسقا، وإساءة الظن بنفسك وإن كنت ظاهرك الصلاح. ها؟ حتى لو تعرف عن هذا الميت شيئا من المخالفات فتحسن الظن به، لعله تاب فيما بينه وبين الله، لعل له أعمال صالحة أخفاها، لعل لعل لعل، فتحسن الظن به. وتسيء الظن بنفسك، أيوة أنا شكلي كده لحية وصلاة ودرس وأنا عارف نفسي أي كلام في أي كلام، خذ رجع نفسي. تسيء الظن في نفسك وتحسن الظن في الميت، هذا سلوك الصالحين أخوان. ومن وجد من نفسه غير ذلك فأكبر علامة على أنه غير صالح ما يحصل له في نفسه، نشايف نفسه حاجة ومستقل الآخرين ومستقل، دي أكبر دليل على عدم صلاحه. الصالح أبدا يسيء الظن بنفسه. وأما زيارة القبور فهي مستحبة على الجملة للتذكر والاعتبار، ولكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إن لم يحصل خشوع قلب وذكر للموت إلا بزيارة القبور صارت واجبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور في الأول، ثم أذن في ذلك وقال إنها تذكر الآخرة. وأما النساء فشر زيارتهن أكثر من خير، يكثرون النعي والنوح والتصخط، فضلا عن أنهن يخرجن كاشفات متبرجات. أما إذا كانت المرأة ستلزم الحدود الشرعية فصار الحكم لها الجواز، تخرج في ثياب بذلة، وهكذا ينبغي أن تكون ثياب المرأة، مش عمالة تفكر إزاي تظهر الزينة حتى لو كانت منتقبة، لا، لا تخرج المرأة إلا متبذلة لكن حريصة على أرقى الثياب وأظهرها وأحسنها، ويظهر كذا نسأل الله العافية. ولا يجوز أن تمسح القبر ولا أن تقبله، هذه طريقة النصارى والمشركين. كان بعض السلف إذا وقف على باب القبر يقول، أي للموتى، آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن سيئاتكم وتقبل الله حسناتكم. ده واحد عايش المعنى، عارف الوحشة اللي هم فيها والغربة اللي هم فيها في قبر، تخيل يعني في قبر، فيدعو لهم آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم. فالمقصود بهذه الزيارة الاعتبار بالنسبة لك أنت وبالنسبة للميت الدعاء، فلا تغفل عن الدعاء لنفسك وللميت ولا عن الاعتبار، فهذا هو المقصود. والاعتبار إنك تبدأ تتصور كيف تفرقت أجزاؤه، كيف كذا كيف كذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ذكر هنا فصلا في موت الولد، قال، حق على من مات ولده أو قريب من أقاربه أن ينزله منزلة ما لو كانوا في سفر فسبقه إلى البلد الذي هو مستقر. يعني مش كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، احنا مسافرين يا أخواننا، كلنا مسافرين، احنا في رحلة دلوقتي، بدأت الرحلة يوما خرجت من بطن أمك وإحنا مسافرين لبلد. في ناس بتوصل البلد دي للقبر، أول منازل الآخرة هي دي البلد اللي احنا مسافرين لها الآخرة. فلما يموت ابنك أو قريبك بيقول لك افتكر إنك في سفر وهو وصل للبلد اللي انتوا رايحينها قبلك، وانت رايح فين؟ رايح نفس البلد. متخيل المعنى ده؟ أنتم السابقون وإنا بكم لاحقون إن شاء الله. ده المعنى اللي بيعلمه لنا النبي، ها؟ مش مات يا عيني وإحنا لسه في الدنيا، لا، ده احنا في سفر وهو وصل، بس وصل قبلك وانت وراه. هذا يذهب كثيرا مما تجد في نفسك ويوقفك على الحقيقة. لأن مشكلتنا في حياتنا اللي احنا عايشين دي يا اخوانا ان اكثرها مش مبنية على حقائق، احنا عايشين على اوهام في كل حال. وزاد الطين بلة سوء الأحوال اللي احنا فيها، فكلها عايشين في اوهام فوق الاوهام الأصلية عندنا. عايزين نعيش الحقيقة، في الحقيقة هو سبقك إلى الدار التي أنت مسافر إليها، هذا هو الوطن. فلا يعظم تأسفك. ازعجش كتير توراع رضو لعلمك أنك لاحق به على القرب أي قريبا، وليس بينهما إلا تقدم وتأخر. مش كأنه هو بس سبقك، ممكن كنت سبقته أو سبقت الزوجة أو سبق الأب، لكن كلنا رايحين نفس الدار. فنسأل الله أن نكون ممن أحسن لبناء هذه الدار. احنا بنبني في الدنيا وبننسى نبني لما بعد الموت. خابت الدنيا وخاب بانيها، ونعم العبد الذي يبني للآخرة والدار الآخرة. ثم تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. اللي مات لي ثلاث أولاد واحتسبهم رضي وسلم لأمر الله عز وجل، لم يسخط ويجزع، كانوا جنة له من النار، ما يدخلش النار، دولة يحمون النار. فقالت امرأة، يبدو أنه مات لها اثنان، فقالت: أو اثنان يا رسول الله؟ قال: أو اثنان. يخلص الوالد الدعاء لولدي عند الموت، أرجى دعاء وأقرب الإجابة. وقف أبو سنان على قبر ابنه فقال: اللهم، شوف الدعاء الجميل ده، بيدعي لابنه بقول: يا رب قد غفرت ما وجب لي عليه. الولد ده كان عليه لي واجبات، غفرت ما وجب لي عليه، فاغفر له ما وجب لك عليه، فإنك أجود وأكرم. أنا أب فتنازلت عن أي تقصير من الولد دوت في حقي، وانت أرحم بالولد من والد، فإنك أجود وأكرم. ووقف أعرابي على قبر ابنه فقال: اللهم إني قد وهبت له ما قصر عنه من بري، فهب لي ما قصر عنه من طاعتك. يا سلام، مفروض فهب له، صح؟ هو فهب له ما قصر عنه من طاعته. ينفع قصر، ينفع قصر، ينصح، ينصح. وينبغي أن يتذكر عند موت الولد الفجائع الكبرى. إيه موت ولد ولا حاجة؟ في أمور أشد من ذلك بكثير جدا وأهوال. فكما أن للموت شدة في أحواله وسكراته وخطرا في خوف العاقبة، كذلك الخطر. يعني احنا بنقول لو ما فيش عذاب بعد الموت كان كفاية سكرات الموت، فكيف وبعد الموت وسكراته مقاسات ظلمة القبر وديدان، مقاسات ظلمة القبر وديدان. ومش كده وبس، ثم لمنكر ونكير وسؤالهما، ثم لعذاب القبر إن كان مغضوبا عليه، وأعظم من ذلك كله الأخطار التي بين يديه: نفخ الصور، والبعث يوم النشور، والعرض على الملك الجبار، والسؤال عن القليل والكثير، ونصب الميزان لمعرفة المقادير، وجواز الصراط، وانتظار النداء عند فصل القضاء، إما بالإسعاد وإما بالإشقاء. الأهوال كثيرة أخواني، ده لو كان سكرات الموت وحدها تكفي، فكيف وراءه ظلمة قبر وسؤال منكر ونكير وصراط ونداء وحساب وميزان، أحوال وأهوال لا بد من معرفتها وإطالة الفكر فيها، لينبعث القلب بالخوف ومن ثم العمل. ولهذا أكثرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله لم يدخل الإيمان باليوم الآخر صميم قلبه. إحنا مؤمنين بالله وباليوم الآخر، مؤمنين باليوم الآخر إيمان سطحي، إيمان سطحي. مين فينا بيفكر في الكلام ده ليل ونهار؟ ده الواحد لما بيخاف من حاجة في الدنيا بيدنه قلقان ومشغول لغاية لما يتأكد انها ايه انصرفت. فكيف بهذه الأهوال الواقعة؟ ولا بد قوله الحق، لم يتمكن الإيمان باليوم الآخر من سويداء قلوبنا. يدل على هذا ايه الدليل؟ عشان بس نتهم نفسنا كده. قال: شدة تشميرنا واستعدادنا لحر الصيف وبرد الشتاء وتهاوننا بحر جهنم وزمهريرها. استعد للصيف وللحر، وهنصيف فين؟ وهنجيب ايه؟ وهدوم صيفي وهدوم كذا. استعد للشتاء، عايزين كسوة الشتاء، والدنيا برد وعايزين نجيب بطاطين، لا البطاطين مش هتقضي العيال. بنستعد للحر الصيف والبرد الشتاء ليه؟ لأننا مؤمنين بحق بهذه الدنيا وفصولها وأحوالها، لكن ما بنستعدش لحر جهنم وزمهرير جهنم مع ما تكترف من الصعاب والمصاعب والأهوال. بل إذا سئلوا عن اليوم الآخر نطقت به ألسنتهم، اليوم الآخر اليوم الآخر والموت والجنة باللسان، ثم غفلت عنه قلوبنا. ومن أخبر بأن ما بين يديه من الطعام مسموم، لو تاكل الأكل اللي أصلك ده فيه سم، ها؟ فقلت لصاحبك صدقت إنه مسموم، نعم أنا على يقين أنه مسموم، ورحت مادد إيدك وآكل. ده اللي احنا بنعمله، ده إيماننا باليوم الآخر بالشكل ده، كإيمان يا رجل أن في الطعام سم ويمد يده إليه ويأكل. فهذا الرجل مصدق باللسان، لكن في الحقيقة عمله يؤكد أن قلبه إيه؟ مش بيصدق. عرفت يعني تصديق القلب وعند تصديق اللسان؟ تصديق القلب ما كانش هيمد يده أبدا لو عنده يقين في قلبي أن الأكل ده مسموم. والله لما تقول لي إيه ده، لو وقف على لسان منه لقمة لظللت أغسل لساني مرات، لأن على يقين قلبي. لكن لأن المسألة مسألة كلامية وأنا مش معتقد بالقلب، فمدت إيدي وكلت وكان فيه السم. إحنا إيماننا بالآخرة سطحي بالشكل ده، إيمان باللسان ولكن غفلت القلوب. لم يتمكن الإيمان باليوم الآخر اللي بيبدأ بالموت، لم يتمكن من سويداء قلوبنا. وتكذيب العمل أبلغ من تكذيب اللسان طبعا، لأن تكذيب العمل يتحقق به. تعرف لو كذبت بلساني قال لا يا عم مفوش سم ولا حاجة، يا عم أنت تقول كلام كده سم إيه؟ ما لك مفوش سم ولا حاجة وما كلش. شفت كنت بقول له إيه؟ بقول له الأكل مفوش سم، يبقى أنا كذبت بإيه؟ بلساني. لكن القلب جوايا انا مصدقه ان في سم، عشان كده ما مدتش ايديا. يبقى الهون اهون، تكذيب القلب ولا تكذيب اللسان؟ تكذيب اللسان. عايز اقول لك ان الكفار اللي ما امنوش باليوم الاخر ممكن يكون فيك شبه منهم وانت مش واخد بالك. انت صدقت بلسانك لكن قلبك مش مصدق، يدل على ذلك عملك. فمثل نفسك، تخيل نفسك وقد بعثت من قبرك مبهوتا من شدة الصاعقة ونفخ في الصور، خرجت شاخص العين نحو النداء نحو هذا الصوت، وثار الخلق ثورة واحدة من القبور التي طال بقاؤهم فيها وبلاؤهم، أزعجهم الرعب مضاعفا إلى ما كان عندهم من الهموم والغموم اللي لاقوها في قبورهم من شدة الانتظار وكانوا في القبور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. خرج جميعا فجأة ثورة بجد، ثار الجميع وأثار التراب من حوله وخرج ينظر. هيه هيه صوت إيه ده؟ إيه الصوت ده؟ صوت أخرجهم من القبور. فزع والصعق بسبب هذه الفزعة هول آخر. أهوال اللي بين هذا الساعة أخواني، كل واحد منا ينسي نعيم الدنيا. فكر في الموقف ده وفي ذل الخلائق والكسال واستكانتهم فلا تسمع إلا همسا، انتظارا لما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة، وأنت فيما بينهم وأنا فيما بينهم، إحنا واقفين في وسطهم، كلام ده مش ناس غيرنا، منكسرون مثلهم، متحيرون كتحيري، كيف حالك وحال قلبك هنالك في الموقف ده؟ وقد بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وطمس الشمس والقمر، وأظلمت الأرض، عادش فيه لا شمس ولا قمر، واشتبك الناس، الدنيا كح، في الشمس ولا قمر النجوم، إذا الكواكب انتثرت بحرف جيرت، كبور بعثرت، وخرج الناس مفيش ضوء، ناس في ظلام قاتم، وكلهم خرجوا، لم يتخلف منهم أحد، لم يغادر منهم أحدا، فيش واحد تخلف. تخيل أعداد المهولة دي كلها خرجت، واشتبك الناس وهم حفاة عراة مشاة، وازدحموا في الموقف شاخصة أبصارهم، منفطرة قلوبهم. تأمل يا مسكين في طول هذا اليوم وشدة الانتظار فيه والخجل والحياء من الافتضاح عند العرض، تعرض على الملك الجبار سبحانه وتعالى، وأنت عاري مكشوف ذليل متحير مبهوت منتظر لما يجري عليك القضاء بالسعادة والشقاوة. وأعظم بهذا الحال فإنها حال عظيمة، واستعد لهذا اليوم العظيم شأنه، القاهر سلطانه، القريب أوانه، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فعلا متحيرين تحير السكران، هم مش سكرانين ولا حاجة، فايقين كويس جدا، لكن شدة العذاب وهول الموقف، ترى السماء قد انفطرت والكواكب من هوله قد انتشرت والنجوم الزواهر قد انكدرت والشمس قد كورت والجبال سيرت والعشار قد عطلت والوحوش وقد حشرت والبحار وقد سجرت والنفوس إلى الأبدان قد زوجت والجحيم قد سعرت والجنة قد أزدفت لكثرة دواهي يوم القيامة وشدائد يوم القيامة. تجد أن الله سماه بأسماء كثيرة، يوم القيامة، يوم الحسرة، يوم المحاسبة، يوم الزلزلة، يوم الصاعقة، الواقعة، القارعة، تقرع الأسماع والقلوب، الغاشية، الراجفة، الحاقة، تحق فيه الحقائق، الطامة، الصاخة، تصق فيه الآذان، يوم التلاقي، يوم التنات، يوم الجزاء، يوم الوعيد، يوم العرض، يوم الوزن، يوم الفصل، يوم الجمع، يوم البعث، يوم الخزي، يوم عسير، يوم الدين، الدين يعني الحساب، يوم النشور، يوم الخلود، يوم لا ريب فيه، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم تشخص فيه الأبصار، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. فالويل كل الويل للغافل. يرسل الله لنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وينزل عليه الكتاب المبين، يخبرنا بصفات يوم الدين، ثم نغفل. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. عرفنا الله قرب يوم القيامة، اقتربت الساعة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. لماذا قال الله كل هذه المقولات؟ أحسن أحوالنا الآن أن نتخذ هذا القرآن دراسة، ندرسه ونعرف المعاني. فين أخواني المعنى ده يخالط القلب؟ فعلا القلب يتولد فيه خشية، يتولد فيه خوف، يحركه لعمل. ثم تفكر يا مسكين بعد هذه الأحوال فيما يتوجه عليك من السؤال مشافهة من غير ترجمان، فما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. تسأل عن القليل والكثير والنقير والقطمير، فمن يعمل مثقال ذر، فمن يعمل مثقال ذر. فبينما نحن في كرب القيامة وعرقها وشدة عظائمها، إذ نزلت الملائكة، تخيلوا أنت في الموقف دوت والظلام ده والنجوم تناثرت و وانت عمال تفكر وأحوالي وأعمالي، وخلاص ده طلع الموضوع بجد، إنه لقول فصل وما هو بالهز، ما طلعش تهريك ولا هزار، طلعنا منشغلين بحاجات مش هي الحقيقة. نزلت الملائكة ونحن في هذه الحيرة، نزلت من أرجاء السماء إلى موقف العرض على الجبار، وجاء ربك والملك صفا صفا محدقين بالخلائق، صفوف حوالين الناس، وينادون واحدا بعد واحد، اسمي هيتنادى واسمك هيتنادى. مسألة تبهت لها العقول إخواني، فعلا واحد يقف، فنسأل الله السلامة حتى يتمنى أقوام في شباب ورجال ونساء في الموقف ده يتمنوا أن ينصرف الموقف ولو إلى النار، لأنهم لسه مش عارفين يعني إيه نار، هم شافوا هول الموقف وشافوا أنهم بيتسحبوا واحد واحد. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا، فبيقول بقى أروح أي حتة، أروح النار بس ما تعيطش، لا ما بقاش أنا عليها الدور. ولا تعرض قبائح أعمالهم على الجبار، يتمنى أقوام أن يذهب بهم إلى النار، ولا تعرض قبائح أعمالهم على الجبار، ولا يكشف سترهم على ملأ الخلائق، كل الناس هتعرف اللي أنا عملته واللي أنا قلته واللي أنا كاتبه على الموبايل واللي أنا عينه في درجي واللي أنا شايله في قلبي، كل ده يتفضح. لا أروح أي حتة، أروح النار ولا تفضحش، ولا يسألني الجبار هذا السؤال. قبل أن يسأل أحد هذه الأسئلة يظهر نور العرش، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين. هروح أنا فيه؟ ملائكة ونبيين وشهداء، وقبل ذلك كل رب العزة نزل لفصل القضاء، أموت، ليتني كنت ترابا. تخيل الموقف، هروح أنا فين في وسط الكلام ده؟ هروح فين؟ وأيقن قلب كل عبد بإقبال الجبار لمساءلة العباد وظن كل واحد أنه ما يراه أحد سواه، وأنه المقصود بالأخذ والسؤال دون من عداه. أيوة، الموضوع ده كله عشاني أنا. حاجة توقف القلب من الخوف. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. دي إجابة مين يا أخوانا؟ الرسل. إيه اللي حصل؟ ماذا أجبتم؟ أقوامكم قالوا إيه؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. من هول الموقف، من هول الموقف. فيا لشدة يوم تذهل فيه عقول الأنبياء من شدة الهيبة، ثم يؤخذ واحد واحد فيسأله الله شفاها، شفاها عن قليل عمله وكثير عمله، عن سره وعلانيته، عن جميع جوارحه، عن كل أعضائه، عن كل عمره، وعن كل ماله. لا يفوته سبحانه شيء. فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا. والعبد يقول إي ربي، إي ربي. فكيف ترى حياءك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيك وأياديه ومساويك؟ فإن أنكرت قلت ما حصلش، شهدت عليك جوارحك، وأنت بقلب خافق وطرف خاشع، وأعطيت كتابك الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فكم من فاحشة نسيناها ونتذكرها حين نرى الكتاب، وكم من طاعة غفلنا عن آفاتها من رياء وعجب، وتجد الكلام ده مكتوب ومسطور. فانكشفت لكل واحد مساوئه، فليت شعري بأي قدم نقف بين يديه، وبأي لسان نجيب، وبأي قلب نعقل ما نقول. فين العقل اللي يتكلم ساعتها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد، مش هتتحرك مكانك، مش هتتحتح يوم القيامة من عند ربك حتى تسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه. طب ما الشباب من العمر، قال لك لا، فطر الشباب لها سؤال مخصوص. وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. قضية مش قضيتنا، حضرت درس وتعلمت علم، ماذا عملت في هذا العلم؟ لن تزول قدماك، لن تتحرك من بين يدي الله حتى يسألك عن هذه الأربع. فأعظم يا مسكين بحياتك عند ذلك وبخطرك. ثم ده السؤال ده بعد السكرات والقبر والخروج والبعث، كان السؤال: لا تغفل عن الفكر في الميزان، وتطاير الكتب إما إلى الشمال وإما إلى اليمين، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. اعلم أنه لا ينجو من خطر الميزان إلا من حاسب في الدنيا نفسه، ووزن في الدنيا بميزان الشرع أعماله وأقواله وخطراته ولحظاته. وحساب العبد لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل أن يموت توبة نصوحا، ومن مات قبل رد المظالم إلى أهلها أحاط به خصماؤه. هيموت العبد قبل ما يرد الحقوق لأهلها، سيأتي أصحاب الحقوق ويحيطون به ويأخذون بيده، هذا يقبض على ناصيته، هذا يقول ظلمتني، وهذا يقول شتمتني، وهذا يقول استهزأت بي، وهذا يقول جاورتني فأسأت جواري، وهذا يقول عاملتني فغششتني، وهذا يقول أخفيت عيب سلعتك عني، وهذا يقول نلت من عرضي ومن أختي أو من ابنتي، وهذا يقول وجدتني مظلوما وكنت قادرا على أن تنصرني وتدفع مظلمتي فما راعيتني. كل دول أصحاب مظالم، ده أنت ظلمت وهتكت سترة واغتبت وبهدت، وهذا صاحبت ابنته أو أخته، صاحب مظلمة ولي الأمر يأخذ بعنقك يوم القيامة، وهذا نلت من ماله وهذا نلت من شرفه. أصحاب المظالم الخصماء، فبينما أنت كذلك وقد أنشب الخصماء فيك مخالبهم وأنت متحير من كثرتهم، سمعت النداء اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم، تسمع ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فوجدت نفسك من أولئك الظالمين. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فما أشد طرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أمواله، وما أشد حسراتك إذا وقف بك على بساط العدل وكشف عن فضائحك ومساوئك. فالحذر، الحذر يا أخواني من التعرض لسخط الله، الأمر عظيم والخطب جلل والمسألة فوق التصور، فوق التصور، ولا قبل لنا بها. لا ينجي العبد إلا أن يوقف قطار المعاصي، إلا أن يأخذ قرارا بالتوبة، إلا أن يأخذ قرارا بالاستكانة والذلة بين يدي الله، يذهب عن نفسه العجب والرياء ورؤية النفس وهذه النشوة والفرحة الكاذبة، لأننا محاطون بالأخطار. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يكشف غطاء الغفلة عن قلوبنا، لأن الغفلة هي المرض الذي نعيشه الآن، ويأتي العبد المني وهو غافل لغاية آخر لحظة وهو غافل. فمن أراد الله به خيرا ذكره وأحيا قلبه وأذهب غشاوته. فاللهم بصرنا بالحق، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. بقي هنا يعني صفحتان أو ورقتان في أهوال جهنم وفي نعيم الجنة، وينتهي بذلك الكتاب. ما تحتاج إلى شرح، تحتاج أن تقرأها بنفسك، ها؟ لأن فرق كبير جدا أن تسمع الكلام ده وأنت بتقرأه كده بينك وبين ربك سبحانه وتعالى وأنت في ظلمة الليل أو في خلوة، وبين أن تسمعه في درس في وسط الخلق. عيش المواقف دي حقيقة، لا درسا يقال ولا كلمات تشهد، ولكن حقائق يستحضرها القلب ويتولد معها خوف الذي يترتب عليه العمل. فاللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا.